عظيم أن تذهب أي دقيقة من دقائق العشر هذه في لهو باطل أو كلام فارغ أو تسكع في الأسواق أو ألعاب أو مسلسلات. ما في الآن إلا ذكر فقط، عبادة عبادة عبادة، دعاء، ابتهال، تضرع، قيام، تلاوة، بكاء من خشية الله، تفكر، تدبر، مدارسة، علم، أمر معروف، نهي عن المنكر، إحسان، صدقة، إطعام. التجار عندهم مواسم، إذا جاء الموسم يسهر هو وصبيانه والموظفون والأولاد، دعايات، بضائع، عروض، باشتريات. كذلك النساء مواسم، إذا صار عنده عرس ماذا تفعل؟ استنفار للعرس، كل شيء. هذه عشرنا، حذاري أن تضيع الأوقات الثمينة فيما لا طائل منه.